الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ولا فإنما يتزكى

ولو قل أرأيتم شركاء

وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com